أن يبدأ بصلاته في حالته، فإن فعل وسلمت صلاته جزت عنه وبئس ما صنع، والمرء أعلم بنفسه، فليست أحوال الناس في ذلك سواء، ولا الشيخ في ذلك كالشاب، والله أعلم. بل يمكن حتى ان احنا نفرق بين الامام والمأموم. ليه؟ المسألة دي يدركها اللي بيصلوا ائمة. الامام بيبقى ذهنه مشغول بضبط الصلاة، لانه مسؤول عن ضبط الصلاة واقامتها، ومسؤول عن المأمومين اللي خلفه ونحو ذلك. واذا كان في صلاة يقرأ فيها مثلا قراءة جهرية، مشغول بضبط القراءة ونحو ذلك، فممكن انشغاله بضبط صلاته وضبط قراءته ينسيه بعض الشيء مدافعة الايه؟ الاخبتين، بخلاف المؤتمن. متى سينتهي الامام من الصلاة؟ وهل سيطيل القراءة ام لا يطيلها؟ هل يطيل الركوع ويطيل السجود؟ فتظل او يظل فكره محصور في ايه؟ متى سيخرج الامام من الصلاة؟ فطالما الحكم يختلف باختلاف حال المصلي، يبقى لا نستطيع ان نقطع فيه بحكم ايه؟ واحد. نعم. وقال ابن دقيق: ومدافعة الاخبتين اما ان تؤدي الى الاخلال بركن او شرط او لا، فان ادت الاختلال ركن او شرط امتنع الدخول، ده قبل الايه؟ الدخول. وان دخل واختل الركن او الشرط فسدت بذلك الاختلال. ليه؟ وليس بمدافعة الأخبثين. وإن لم يؤدي إلى ذلك فالمشهور فيه الكراهة. ونقل عن مالك أن ذلك مؤثر في الصلاة بشرط شغله عنها، وأنه قال: يعيد في الوقت وبعده. يعني لو انشغل في أثناء الصلاة بمدافعة الأخبثين يعيد الصلاة، سواء كان فيه وقت لإعادتها أو يعيدها بعد خروج الوقت. وتأوله بعض أصحابه على أنه شغله حتى أنه لا يدري كيف صلى، فهذا الذي يعيد قبل وبعد، أي في الوقت وبعد الوقت، وإلا فإن كان خفيفا فهو الذي يعيد في الوقت فقط. قال القاضي عياض: وكلهم مجمعون على انه ان بلغ به ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها انه لا يجوز له الدخول فيها، وانه يقطع الصلاة وان اصابه ذلك فيها. قال: وهذا الذي قدمناه في التأويل، وكلام القاضي فيه بعض احتمال، والتحقيق تحقيق من ابن دقيق ما اشرنا اليه اولا، لانه ان منع من ركن او شرط امتنع الدخول وفسدت باختلالهما، والا فهو مكروه ان نظر الى المعنى، او ممتنع ان نظر الى ظاهر النهي. يعني هنبقى بين امرين، بين النظر الى المعنى من وراء النهي، او النظر الى ظاهر الايه؟ ظاهر اللفظ. لو نظرنا الى ظاهر اللفظ لا صلاة بحضرة طعام، سواء شغل بالطعام او لم يشغل بالطعام، ولا وهو يدافعه الاخبثان، سواء اثر ذلك على خشوعه وحضور قلبه او تفكيره او لم يؤثر. وده اللي اخذ به اهل الظاهر، عملوا بظاهر النص وقالوا لا صلاة والصلاة محرمة بل باطلة اذا كانت بحضور الطعام او مع مدافعة الاخبتين. والحقيقة هو هنا في الشرح نسب لشيخ الاسلام تيمية رحمه الله، ولم اجد ذلك لشيخ الاسلام تيمية. وابن رجب رحمه الله اعلم الناس بكلام شيخ الاسلام، ومع هذا نص في فتح الباري على انه لم يقل ببطلان الصلاة الا بعض الشواذ من الظاهرية. يعني ليس كل الايه؟ الظاهرية، لان المروي عن داود في المسألة قولين: قول بالتحريم دون البطلان، وقول بالتحريم والبطلان. فهو امام المذهب كما هو معلوم. نعم. في فتح الباري لابن رجب